السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله تعالى نقدم لكم الدرس 34 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد سالم رحمه الله، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد بن النيمي. أردنا استسمحينكم عن تأخر الدرس اليوم عن الوقت المعتاد، ما هو بالغرض. توقفنا عند قول الناظم رحمة الله عليه: وجوزا وقوع كل عرض لا نقص فيه مثل بعض المرض، وشرطهم ذكورة ذكاء، كذلك الفطنة وانتفاء منفر كعهر الآباء والأمهات قوة الآراء. أراد بعضهم لنا الإله حمدا له على الذي أولاه، أولهم آدم والآخير، أفضلهم نبينا الشهير، والنصف في الجنة حظ أمته من أجل إظهار علو رتبته، ثم يقاسمونهم في الثاني كما رواه أحمد الشيباني. اليوم كان يوم الأربعاء الموافق لأهل 12 شهر 6 2018. عبر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، أرانا طالبينكم السماح كاملين، أرانا سامحينكم وسمحونا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتابع إن شاء الله تعالى مع الواضح، حيث قال الشيخ قال وجوزا وقوع كل عرض لا نقص فيه مثل بعض المرض. فنهى عن المؤلف الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى لما بين بإيضاح ما يجب في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما يستحيل، ذكر الآن ما يجوز في حقهم، فقال بأسلوب واضح: وجوزا، معناها جوز في حق الأنبياء، جوزا أيها الباحث أيها الناظر أيها الطالب، وجوزا في حقهم وقوع كل عرض، معناها كل وصف من أوصاف البشر، بشرط أن يكون لا نقص فيه، معناها لا يحط مناصبه من العلية وأقداره من رفيعة، لا سرعا ولا طبعا. وذاك كيفاش؟ كيف البيع؟ هما قدوا بيعوا، يقدوا عدلوا النكاح، يقدوا جوعوا، يقدوا ينكتلوا، يقدوا يصابوا بالنصب والغضب في الحق والنسيان بعد التبليغ أو فيما لم يمروا بإبلاغه، وكالنوم إلا أنهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. هذا يرجع له في سلم القاصد، شرح الشيخ عبد القادر اللي عقيدة عايدة عجيبة بها الزين، يعني يرجع لها، يبين أن فيها ذا اللي يباح بحق الأنبياء وذاك اللي ما يباح حقهم. قال هون: وجوزا وقوع كل عرض لا نقص فيه مثل بعض المرض، لا بعضه ما هو كامل. الحمد لله رب العالمين. تشميت الأملاك لعاطس قمين إن قال بعد الحمد رب العالمين الحمد لله رب العالمين. إذن وجوزا وقوع كل عرض لا نقص فيه مثل بعض المرض، أنهى عن بعض الأمراض اللي ما هو مؤدي النقص، كيف شماه الجنون، معناها إذا وقعهم حمى خفيفة نصب شيء خفيف، أما الجنون ونحوه مما يغيب العقل، والله شيء يصيب الخلقة كيف العمى والصمم والبكم والتدويد والبرص وما إلى ذلك والجذام وذلك، هذا محارب حق الأنبياء. ولذا قال الإمام السنوسي: فلا تصع بأذنك إلى ما نقله شهلة المفسرين عن كذبة المؤرخين من تدويد أيوب وحاشاه أن يبلغ به ذلك، لأنه منفر ولا يكمل إيمان أحد حتى يكون أحب إليه الأنبياء جميعا يعود أحب إليه من والديه والناس أجمعين. هذا يجيب الشيخ عبد القادر شرح الواضح. زين، منين فاته من هذا؟ قال الشيخ عبد القادر قال: وهذا هو الذين دين الله تعالى به، وهو الحق بلا شك، معناها عن عقيدتنا واعتقادنا اللي ندين الله تعالى به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، اللي يوقع لهم لا شيء خفيف، لا حمى خفيفة، رأس خفيف، وذاك اللي يحكى من الأمور الشديدة المتينة ذاك محالف حق الأنبياء. هذا هو اللي قال الشيخ عبد القادر ندين الله تعالى به وهو الحق بلا شك، معناها عنه ما فهم شك. ايوه، الأنبياء عندهم شروط بينها الشيخ بقوله: وشرطهم ذكورة ذكاء، فنهى عن شروط النبوءة لعشرة لجمعها بعضهم بقوله: وللنبوءة شروط تشترط تحفظ لها عشرة بلا غلط. إنسون وتابع ذاك النوم هون قال: وشرطهم ذكورة، معناها عن الرسل عن الأنبياء شروطهم عنهم يعود لا رجال، فلا يكون النبي خنثا ولا أنثى، خنثا ولا أنثى حق، وما كانت نبيا قط أنثى، أنثى ما هي نبي. وأما ما قيل في مريم وآسية وحواء فلا يلتفت إليه. والبعض العلماء واختلفت في خضرين أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذو القرنين، حواء، مريم، والمنع في الجميع رأي المعظم مثل يحانذ وهاجر وزيد آسية وسارة فيما تريد. مات هذا ما هم أنبياء. وشرطهم ذكورة ذكاء، معناها عن لا بد في النبي أن يكون ذكيا، معناها كامل العقل. الذكاء هو تمام العقل، يفضله إذا اجتمعوا عليه تمام الفضل منه والذكاء حق. كذلك الفطنة، معناها من يعلم بيا عنهم من شروطهم الفطنة ليتيقوا وعدم التغفيل كلا يعود نبي تماما، وانتفاء منفرين كعاهر الآباء والأمهات، معناهم اللي على الأنبياء من شروطهم انتفاء منفرين الخلق عنهم، وذلك كيف عهر معناها الزنا الآباء والأمهات، شي كامل منفر الأنبياء ما يقال. من شروط النبي أن لا يحل به منفره، ومن ذاك اللي منفر كي التدويد والعمى، معناها كي التدويد وكيف الأمور باطل اللي منفرة كاملة يا سلام حق. معناها هم اللي عنهم أشي كاملة، ما قط أبو حد من الأنبياء ولا أمه، ولو علت والله على مارس الزنا، لأن من شروط الأنبياء عن آبائهم ما يمارسوا ذاك شيء. لم أزل أنقل من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات من لدن آدم. قال البصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء وتتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، وبدأ الوجود منك كريم من كريم آباؤه فرماء إلى آخره. وشرطهم ذكورة ذكاء، كذلك الفطنة، وانتفاء منفرين كفاش؟ قال كعاهر الآباء والأمهات. ومن ذاك مدل من شروطهم السلامة من الحرف الدنية كالدباغة، ولا بد من شروطهم من السلامة، معناها باطن شروطهم السلامة معيب الفرج لكن اللي فيه القرن والرتق والعفل إلى آخره، وذاك اللي ملي الاعتراض والجب والعنة إلى آخره. زيد قوة الآراء معناها هم اللي عنهم كلها يعود عنده رأي قوي، معناه يعود لا يخدع ولا يستزل في رأيه. حق زين أراد بعثهم لنا الإله، الله جل وعلا هاي البعثة أرادها الله جل وعلا لمصلحة العباد، عنه نشيلهم هؤلاء الأنبياء لهداية الناس ولإصلاح معاش البشرية. قال أراد بعثهم لنا الإله حمدا له على الذي أولاه، نحمده جل وعلا على ذاك اللي أعطانا اللي مشانا الرسل، حمدا له على الذي أولاه لنا معناها أعطاه اللي هو بعثته لنا للرسل. حق البعثة عايدة لطف من الله جل وعلا بالعباد لما فيها من مصالح العباد، هي اللي فيها مصالح وفيها أهداف ومهام لا تحصى، ما توفى. حق من هذه المصالح بعد أحد يعود يعلم الله جل وعلا عن طريق الأنبياء ويعلم شرع الله تعالى، ويعود حد يعرف الأمور اللي تصلحه وذيك اللي ما هي صالحه، ومن ذاك بيان الأرضية والأدوية و بيان عن فما تياهي مخاطر حد فعل كذا له تحيق به، وحد ابتعد عن ذاك عود وعد الصراط المستقيم. هذه أمور تدخل في فوائد البعثة النبوية اللي بعث الله جل وعلا رسله إلى عباده لإبلاغهم بذلك. هاج من هم للترغيب في الحسنات والتحذير من السيئات، معناها فوائدها لا تحصى. قال الشيخ أولهم الأنبياء جميعا، أولهم آدم والأخير أفضلهم نبينا الشهير، معناها الأنبياء جميعا أولهم نبينا آدم وأبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، والأخير منهم هو أفضلهم معناها هو أعظمهم إجماعا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أولهم آدم والأخير أفضلهم نبينا الشهير، إيه اللي نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد ومن يخالفه فكفره طرد. حد معناها عن مسألة فضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات، هذه لم يخالف فيها أحد، وهي من مبادئ وأصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف، هذا من أصل العقيدة الكبير. والنصف في الجنة حظ أمتي من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ملي، والنصف في الجنة حظ أمتي معناها عن نصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ملته صلى الله عليه وسلم. الجنة كاملة عندنا فيها ثلث أربع، عند أمة محمد فيها ثلث أربع، لأنها نصها نص الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني لمن له يتقاسمه معهم. ذاكم معنا والنصف في الجنة حظ أمته صلى الله عليه وسلم، حظ أمته من أجل إظهار علو رتبته معناها منزلته عند الله جل وعلا. ولذا قدو قال ثم يقاسمونهم في الثاني، معناها له أمة محمد تقاسم الأمم السابقة في النصف الثاني، معناها عن عادة أمة محمد عندها ثلث أرباع من الجنة الحمد لله. والنصف في الجنة حظ أمته من أجل إظهار علو رتبته ثم يقاسمونهم في الثاني، كما رواه أحمد الشيباني. أحمد الشيباني هو الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه. فإنه روى أن أمته صلى الله عليه وسلم يأخذون هدايا أرباع الجنة، ثلث أرباع من الجنة كما في المنذري، معناها عن هاي الأمة عن ثلث أرباع من الجنة. صلى عليهم فالقوا لإصباحي ما حصل الليل عن الصباح. قال صلى عليهم جميعا فالقوا لإصباحي، لو الصبح فالقوا الإصباح، ما حصر معنى انكشف الليل عن الصباح. هذا موقف عند وأجمعوا طرا على التوحيد الخالق المهيمن المعبود والحفظ النفس ومال والنسب عقله إلى آخره. السلام عليكم.